إلا أنه يتبعه في السجود بعد السلام. شو العلو سبحان الله. هو السجود جاي لشنو؟ لهذه الزيادة. فيسجد لا لأنه أتى زائدة لكن يأتي متابعة. لو دبي يجوز بهذا الحديث فالصلاة خلف الفاسد، يعني هذا دليل المسألة أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم إلا في الأفعال، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا كذا وإذا صلى جالسا. صغيرة إلى أجل خمس دقائق ممكن؟ خمس دقائق. في فصل صغير يا إخواننا كمل.